صوت الوحي كبر وين انت يا حيدر وقت الفرض صار بويا وقت الفرض صار ظل خالي محرابك ينحب على غيابك ويتأمل أخبار بويا يتأمل أخبار وانتك وانتك هذه الليلة صوتي الوحي كبر وين انت يا حيدر وقت الفرض صار بويا وقت الفرض صار بويا ظل خالي محرابك ينحب على غيابك ويتأمل أخبار بويا ويتأمل أخبار ايدك ايدك رفع صوت الوحي كبا وين انت يا حيدر انت يا حيدر وقت الفرض صار بويا وقت الفرض صار ظل خالي ظل خالي محراب ينحب على غيابك ينحب ها شباب على غياب ويتأمل أخبار يتأمل أخبار يتأمل أخبار صوتي الوحي اسمع احفظ المستهل وساعدني بأجور إن شاء الله صوتي الوحي وين انت يا حيدر وقت الفرض صار بويا وقت الفرض صار بويا ظل خالي محرابك ينحب ينحب يتأمل أخبار بويا يتأمل صيح صوت الوحي صوت الوحي وين انت يا وقت الفرض وقت الفرض وقت الفرض صار ظل خالي ظل خالي محراب ينحب ينحب على غيابك يتأمل أخبار بويا يتأمل شلون يسوى يا بصابك ما مثيل يسوى حجبك عين طبتي المسجي يا ابو الاطياء وبدرك عين شمي المحراب لما ينغاب يظل ينحب عليك ويسأل المحراب يظل ينحب عليك ويسأل المحراب يريدك للصلاة يحضر يا داحي الباب يريدك للصلاة جارح راسك طاب تتنازي في طابره جمره بأثر جمره تتنازف في طاب صيح جمره بأثر جرحك نيزف نار بويا ومحرابك للمدمعي سي يتأمل أخبار يتأمل أخبار فدوا أروح لك صوت الوحي كبر صوت صوت الوحي صوت الوحي وين انت وين فدوة فدوة وقت الفرض وقت الفرض صار بويا وقت الفرض خادم خادم ظل خالي ظل خالي محراب ينحب على غيابك ينحب على غيابك يتأمل أخبار يتأمل أخبار إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي شلون يسوى بصابك ما يا مثيل أسوى أحجبك عن طال وتي المسجد يا ابو الاطياب وبدرك عين مهي والله يا علي يا علي وبدرك عين سما المحرا يا ابو لما انغاب هل ظل ينحب عليك ويسال المحراب يظل ينحب عليك ويسأل يا يريدك للصلاة يحضر يداحي البق يريدك للصلاة يحضر يداحي البق بكل ظنك يا حيدر جاري حراسك طق تتنازف قبره جمره بأثر إيه جرحك نيزف نار صيح جرحك نيزف نار بويا محرابك الليلة للمدمع عيشي يتأمل أخبار يتأمل أخبار بويا يتأمل أخبار بويا جزت لي لو طلع يا حيدر ارفع صوت المؤذن للأذان يوصح يكبر والدمع دم المصاب ويكسح عينك ينشد بصرخة حزين وينياح يقول إيش عجب حيدر هذا أبو الإصلاح يقول إيش عجب حيدر هذا أبو الإصلاح متأخر عن صلاة المسجد ما راح تأخر عن صلاة المسجد ما راح محرابك خالي ظل يبكي يا الواي محرابك الخال محراب وين وين ظل يبكي يا الواي والمسجد حار ويا والمسجد حار ويا من شدة احزانا تتراجع فرحان من شدة احزانا من شدة هلا بيك تتراجع فركان تتراجع فركان يتأمل أخبار يتأمل أخبار ون الون زينة يتأمل أخبار صوت الوحي كبر صوت الوحي وين انت وقت الفرض وقت الفرض صار وقت بلا إعادة حتى أكملها للقصيدة ظل خالي ظل خالي محراب ينحب على غياء ينحب على يتأمل أخبار يتأمل يتأمل طيطة أبرد حامتك فطرت جبل صفوة رسم جرحي على عيوني يدهرني يا شعر إيه هذا مسجدك موحي يشغد وحزنا ومن ثقلي حزين تتراجع في الأركع يا من جرحك الصباح محراب للأشجار على يدي ينزيف صيح التي إليك وهلي له كل عابد يمطب ريتك ساج هلي لك العابد يمطب ريتك يمطب ايد ودموع مدرار صيح ودموع بدو اروح لك اربو يا كل سجده كل ركعه لو جمره لو دمعه يتامل اخبار يتامل صوت الوحي صوت الوحي كبار وين انت يا حيدر صوت الوحي صوت هلا هلا شباب وين انت يا حيدر وقت الفرض وقت الفرض الخالي محرق الخالي محرابك ينحب ينحب ما شاء الله يتأمل يتأمل يتأمل يتعالك كل صلاة تيتنا الليل املاك تصلي خلفك بمسجد الكوفه هناك اليوم تغيرت يا حيدر الأفلاك، اليوم تغيرت يا حيدر الأفلاك، هدى يا ركني لتملاكي سمى وتنعاد لهيبي طيب رجبريلش ترك وياك، وميكائيل جنح خاضب من دماك، جنح الملك يمك يتبارك بدم، جنح الملك يمك جنح الملك يتبرك بدمك يا علي، إيه يا حامي الجار بويا، صيح يا حامي الجار بويا، وصوتي الحزين يدوي بالعالم العيل، يتأمل أخبار يتأمل أخبار صوت الوحي كبر، صوت الوحي كبر، وين انت يا حيدر، صوت الوحي صوت الفدوة، روح لها الأصوات المخلصة الحسينية، وين انت يا حيدر، وقت الفرض وقت الفرض صار بويا، وقت الفارق ظل خالي ظل خالي مح ينحب على غيار، ظل خالي بعد ظل خالي ينحب على غيار، يتأمل أخبار يتأمل أخبار كهلي شرك دفع مثل قوم تعنوا دارك وقصدوا المسجد مثل دار أمي الذي انتهكوا، يا زهرة المسجد مثل دار أمي الذي انتهكوا، والمحراية بابي دار من دفعه، والمحراب بابي دار من دفعه، وراسك يا علي بسيف الكفر طبره، وراسك يا علي بسيف كفر طبره، مثل ما هالشي ما وظل عمي وكسره، مثل ما هالشي ما وظل عمي وكسره، ابه الطبره اتذكر شنو ظل عمي واتحس، ابه الطبره هالطابرة أتلك ظل عمي والحسار، يا لوعتي دار بويا، يا لو يا زهرة يا زهرة هالليلة نظرة، ومصابك بعيني بعد أغفى ويصحي، ومصابك بعيني ومصابك بعيني أغفى ويصحي، يتأمل يتأمل أخبار بصوت الواحد وقت الفرض نشمي وقت الفرض صار وقت الفرض ظل خالي محرابه ظل خالي محرابه ينحب ينحب على هلا هلا ظل خالي ظل خالي محرابه يتأمل يتأمل أخ يتأمل أخ خادم خادم يا ابن ملجم عليك أهل شرك دفع مثل قومي تعالنا ودارك وقصدو المسجد مثل دار أمي الذي انتهكو المسجد مثل دار أمي الذي انتهكو اي والمحراب هلا والمحراب والله والمحراب باب الدار من دفعو اي والمحراب باب الدار من دفع وراشك يا علي بشيف الكفر طبرة وراشك يا علي بشيف الكفر هات عبيد وراشك يا علي بشيف الكفر طبرة مثل ما هي شما وضلع امي وكسرة مثل ما هي شما وضلع اي طلعت طلعة يتيمة والقلب مالوم رحت للمسجد بحسرة وحزن وهموم شفت جرحة قدامي كيل ركن مرسوم او بالمحراب روح امي الوديعة حو اي اقسم واحق ضلع الطاهر المهشوم اي اقسم واحق ضلع الطاهر بعد اقسم اي اقسم واحق ضلع الطاهر اي عقب هالليل عيني ما يمر هالنوم عقب هالليل عيني ما يمر بعد بعد عليك علي عقب هالليل عيني ما يمر هالنوم اي عقب هالليل